وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي وكفى به بذنوب عباده خبيرا وما وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى الرحمن فاسأل به خبيرا